الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. في هذه الآيات الكريمات يذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان الضعيف من منشئه، ولكنه قاسي القلب، يذكره ببدايته ويذكره كيف بدأه الله سبحانه وتعالى من الضعف. فمن العجب أن يكون أقسى من الحجارة بعد ذلك، ويأمره بأن يتدبر في خلقه وأن يستدل مما جعله الله في نفسه من الآيات على صدق ما جاءه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول سبحانه: والسماء والطارق. وهذا قسم بعد قسم، القسم الأول والسماء، القسم الثاني والطارق. السماء كل ما علاك فهو سماء، حتى السحاب يسمى سماء، وهو الذي أنزل من السماء ماء من السحاب، وكل ما علاك يسمى سماء، وما بين السماء والأرض فهو سماء، والسماء معروفة. أقسم الله بالسماء وأقسم بالطارق، والطارق كل ما طرق في الليل، وأصله طرق يطرق أي ضرب يضرب، ومنه تسمى المطرقة بهذا الاسم لأنه يضرب بها الباب، ثم توسع في هذا المعنى فأصبح كل ما يطرق في الليل طارقا. ويقول الزجاج وغيره من علماء اللغة: لا يكون الطرق نهارا، الطرق لا يكون بالنهار إنما يكون في الليل. الله سبحانه وتعالى قال: والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ تفخيم لشأن هذا الأمر، تفخيم لشأن المقسوم به. ثم فسره الله سبحانه وتعالى بقوله: النجم الثاقب. النجم الثاقب، والثاقب هو اللامع الذي يثقب ضوءه ظلام الليل. وسمي النجم طارقا لأنه يطرق الناس ليلا، فلا يرى إلا في الليل. ومن المعلوم أن القسم بغير الله لا يجوز، هذا في حق الناس، لا يجوز لأحد أن يقسم بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله، لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، فمن كان حلفا فليحلف بالله. وأما الرواية التي فيها من حلف بغير الله فقد أشرك، ففيها علة خفية قد ذكرت شيئا عنها في بعض أعداد سلسلة الفتاوى الشرعية. لكن الحلف إذا كان، يقول العلماء، إذا كان بغير الله تعظيما للمحلوف به فهو شرك أكبر، وإذا لم يكن على هيئة التعظيم به فهو شرك أصغر. أما في حق الله سبحانه وتعالى فلله سبحانه أن يقسم بما شاء من خلقه، ويكون معنى القسم في هذه الحالة تعظيم المقسوم به. ولا شك أن تعظيم المخلوق أو عظمة المخلوق من عظمة الخالق، فإن المخلوق إذا كان عظيما فخلقه أعظم، والله سبحانه وتعالى يقسم بالسماء وما فيها من خلق عظيم وما فيها من أمور مهيبة، ويقسم بالنجم، ومن العلماء من يقول هذا نجم خاص كالثريا، ومنهم من يقول زحل، ومنهم من يقول جدي. والصحيح أن ال هنا للجنس لجميع النجوم، يقسم الله بالنجوم على اختلاف أشكالها من الكبير والصغير، وعلى اختلاف وظائفها، فمنها زينة للسماء، ومنها رجوم للشياطين، ومنها علامات يهتدي بها الناس في سيرهم في الليل. فيقسم الله سبحانه وتعالى بالنجوم على اختلاف أشكالها ووظائفها أو منافعها. وما هو المقسم عليه؟ وما هو المقسم عليه؟ يأتي السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. ما هو المقسم عليه؟ إن كل نفس لما عليها حق. إن هنا بمعنى ما النافية، إلا لما عليها حافظ، لما بمعنى إلا، وتقدير الكلام ما كل نفس إلا عليها حافظ. إذن المقسم عليه أن ابن آدم، أن كل نفس محصي عليها ما تفعل، ومكتوب عليها ما تفعل. ثم تقرأ ما فعلت يوم القيامة، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وإن عليكم لحافظين. إيش يفعلون؟ كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إذن المقسم عليه أمر عظيم، لن يذهب الإنسان سدى، لن يذهب المكلف سدى. كل ما تفعله، كل ما تتكلم به محصي عليك. إذا كان الله أقسم بالسماء وأقسم بالنجوم العظيمة السيارة والثابتة بأنك عليك حافظ، أي عليك مقيم يسجل عليك كل ما تفعل، فهل يظن أحد بعد ذلك أنه يفلت من الله عز وجل وكل شيء محصي عليه؟ الجواب لا. إن كل نفس إلا لما عليها حافظ، وفي قراءة إن كل نفس لما عليها حافظ بالتخفيف، قراءتان بالتشديد والتخفيف. والله سبحانه وتعالى أقسم بهذا من أجل هذا الإنسان المكذب الذي يظن أنه يفعل ما يفعل، ثم لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا جزاء. فأقسم الله له أن الذي تظنه ظن كاذب، وأنه من تزيين الشياطين لك، بل أنت محصي عليك ما تفعل. ولا يمكن أن يكون هذا الشيء محصيا ثم لا يكون وراءه حساب، ثم لا يكون وراءه عقاب، ثم لا يكون وراءه جزاء. كل نفس لما عليها حافظ. ثم دعا ربنا سبحانه وتعالى الإنسان للتدبر والتأمل، فلينظر الإنسان من مخلوق. الإنسان هنا عام يشمل المؤمن والكافر. انظر، تدبر، تأمل، استدل. وفي هذا دليل على أن التفكر في الآيات الكونية، لا أعني الآيات الشرعية، الآيات الكونية بالعقل دليل موصل إلى الله عز وجل، وفيه ما يدل أيضا على ما هو معروف من كلام أهل السنة والجماعة على أن العقل سبيل من سبل الاستدلال عند أهل السنة والفهم. كثير من الناس يظن أن الأدلة عند أهل السنة فقط هي نقلية، هذا غير صحيح. القرآن مليء بالاستدلالات العقلية، فالمستدل بالنقل والمستدل بالعقل هو متبع لطريقة القرآن. كل ما في الأمر، الفرق بين صاحب الحق وصاحب الباطل في هذا الباب أن صاحب الحق يجعل العقل منوطا بالنقل، يجعل العقل كالأعمى والنقل كالقائد يقوده، أما العقلانيون وأما المعتزلة ومن جرى مجراهم فإنهم يجعلون العقل حاكما على النقل، عكسوا القضية، جعلوا عقولهم حاكمة على النصوص، وأهل السنة جعلوا عقولهم خادمة للنصوص مستنبطة منها فاهمة لها مستدلة للنصوص. فأنت إذا كنت تناظر رجلا كافرا لم يؤمن بالإسلام أصلا ولم يدخل في الدين أصلا، إيش معنى تستدل له بالآية والحديث ويقول لك أنا ما آمنت بالرب ولا آمنت بالقرآن هذا الذي تقرأ علي؟ لابد أن تثبت له صحة القرآن بالعقل حتى تفهمه، ثم بعد ذلك يدعم لصدق الرسول، ثم بعد ذلك يتقبل ما في الكتاب والسنة من النصوص لتقبل يعني أو استقبال المسلم المؤمن لا استقبال المتعنت المجادل. الله سبحانه وتعالى قل فلينظر الإنسان مما خلق، إيش خلق الإنسان منه؟ لأن الله يذكر بالمبدأ ليستدل به على المعاد، وهذا موجود في أسلوب القرآن كثيرا، يستدل الله سبحانه وتعالى بالمبدأ على المعاد. إذا كان المبدأ على أنه هو أشق من المعاد أنت مسلم به أيها الإنسان، فلماذا تكذب في المعاد؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، الماء هو المني، والدافق من أهل العلم من يقول هو بمعنى المندفق، والمراد باسم الفاعل هو الذي قام منه الذي جاء منه الدفق. أما الماء هو مدفوق ليس بدافق بنفسه، هو مدفوق ومندفق ومتدفق. من أهل العلم من يقول يعني يفسره بهذا المعنى، ويقول ويخرج هذا على قول تعالى عيش في الراضية، يقول العيشة ما ترضى بنفسها ولكن الناس الذين يرضون عنها. الإمام ابن القيم رد هذا المعنى وقال هذا غير صحيح، ولغة العرب لا تأبى أن يكون الدافق هنا حقا هو الماء، الدافق هو الماء، كما يقال مثلا ماء جار وليس هو الذي يجري نفسه، وكما يقال الوقت الحاضر وليس هو الذي أحضر نفسه، وكما يقال الساعة الراهنة وغير ذلك. ثم قال في عيشة الراضية، قال العيشة، ومن البلاغة أن العيشة تكون راضية عن أهلها، وهذا أبلغ في النعيم من كون أن أهلهم الذين يرضون، بل هي الراضية بهم، وهذا من إتمام السعادة لأهل الجنة أن عيشتهم ترضى بهم، وأما هم فلا شك أنهم راضون بها، فلا شك أنهم راضون بها. ويقول بعض أهل العلم إن هذا الماء يكون لزجا، فتدفقه ليس كسيلان الماء المعلوم، فيكون دفقه وإن كان من جهة الدفق قويا إلا أن في سيلانه مهين، إلا أنه في سيلانه مهين. وفي هذا تذكير للإنسان بأصله، فإنه بدأ من ضعف وبدأ من إهانة، فحري به أن يكون متواضعا لا أن يكون متكبرا. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب معروف، الترائب جمع تريبة وهي عظام الصدر، ومنهم من يقول ما بين الترقوتين، ومنهم من يقول عظام التي تحت الترقوتين. وهل الترائب هذه هي ترائب الذكر أو ترائب الأنثى؟ ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن هذا الماء يخرج من صلب الرجل وترائبه، أي من أعماق جسده. غيره من المفسرين أو جماعة من المفسرين يرون أن الصلب من الرجل والترائب من المرأة، ولذلك بعضهم يفسر أن الرجل قوي على ولده أما الأم فهي رحيمة بولدها، لأن ماء الرجل يأتي من الصلب من وراء من الظهر، وعادته أنه قوي جلد، فكان الأب جلدا على ولده، وأما الأم ماؤها يأتي من حول الصدر وهذا قريب من القلب فتكون رحيمة بولدها. ولكن الإمام ابن القيم وجماعة أيضا من المفسرين يرون أن السياق في الرجل ليس في المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب، من صلب الرجل وترائبه. من صلب الرجل وترائبه. والترائب جمع تريبة، والتريبة هي موضع القلادة، موضع القلادة من المرأة. ثم بعدما أمر الله سبحانه وتعالى بالنظر، لماذا يأمره الإنسان بالنظر؟ لما سيأتي بعد ذلك، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق بماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لماذا؟ ليستدل بذلك على الأمر الآتي: إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. إنه الضمير يعود إلى الله عز وجل، على رجعه الضمير يعود على ماذا؟ هنا خلاف وأقوال للمفسرين. القول الراجح الضمير يعود على الإنسان، إنه على رجع الإنسان وإعادته بعد موته لحسابه وجزائه لقادر. هذا هو القول الراجح، وبل هو الصحيح من أقوال المفسرين. في أقوال أخرى منهم من يقول إنه على رجع المني، الضمير يعود على المني، إلى إرجاع المني إلى الإحليل مرة أخرى لقادر. ومنهم من يقول إنه على رجع الرجل من الكبر إلى الشباب، ومن الشباب إلى النطفة إلى الصبا، ومن الصبا إلى النطفة لقادر. ووصف هذين القولين الإمام ابن القيم بأنهما قولان ضعيفان، قولان ضعيفان، وأن الصحيح في ذلك هو أن المراد بذلك الإنسان. واستدل على ذلك كما في بدائع التفسير بعشرة أوجه، ذكر عشرة أوجه يرجح بها أن الضمير يعود على الإنسان، إنه على رجعه لقال. قال أولا ليس في الآية ذكر، ليس في السياق ذكر الإحليل، الإحليل هو الذكر، ذكر الرجل، ليس في الآية ذكر لذلك. ثانيا إن الآية فيها استدلال على مكذبين من قريش ومن العرب، ولم يعرف أن العرب كذبوا في أن الله غير قادر أو قادر في إعادة المني إلى الإحليل مرة أخرى، إنما كذبوا بالبعض، ما كذبوا بهذا الأمر. إذن هذا الذي يحمل عليه الكلام، إن أسلوب القرآن، إن أسلوب القرآن في مواضع كثيرة يستدل بالمبدأ على المعاد، والكلام هنا في المبدأ ليستدل به على المعاد، فلينظر الإنسان مما خلق إنه على رجعه لقادر. فالمبدأ هذا المبدأ وهذا المعاد، فهذا خلاف أسلوب القرآن حمله على الإحليل أو غير ذلك. قال الضمير الذي في قوله تعالى، وجه آخر من الوجوه التي ذكرها، الضمير في قوله تعالى إنه على رجعه لقادر، هو الذي سيأتي الضمير يعود على نفس من يعود عليه الضمير فيما بعد ذلك، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فما له ضمير من على الإحليل، لا، فما للإنسان من قوة داخلية ولا ناصر خارجي، لا قوة من الداخل ولا قوة من الخارج تحميه. إذن الضمائر كلها تعود على الإنسان، والتفرقة بين الضمائر بلا دليل غير مقبولة. كذلك أيضا السياق، في سياق يوم القيامة ماذا سيكون، لأن الآية بعد ذلك إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، ويوم تبلى السرائر تكشف ويظهر ما فيها ويبدو ما تكنه السرائر وتخفيه، هذا يوم القيامة. ويوم القيامة ليس المراد إعادة المني إلى الإحليل، إنما المراد إعادة الإنسان الميت وبعده من الموت إلى يعني بعده من الموت للقاء ربه، فإما أن يكون مؤمنا فإلى الجنة أو كافرا فإلى النار، إلى غير ذلك من الوجوه. ذكر عشرة وجوه في أن المراد هنا بالضمير الإنسان، إنه على رجع الإنسان وإخراجه بعد موته حيا سويا للحساب لقادر. يوم تبلى السرائر، يوم تكشف وتفضح وتظهر ما تكنه الأمور القلوب. وذكر هنا أيضا الإمام ابن القيم لطيفة حسنة جدا، فقال إن الله سبحانه وتعالى وصف الأعمال بالسر، ففي هذا إشارة إلى أن الأعمال الظاهرة منوطة بالسر والقلب، وهذا مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أنه إذا صلح الباطن صلح الظاهر، أخذا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وعملا بالقاعدة المعروفة عند أهل السنة أن الإيمان الباطن والإيمان الظاهر متلازمان، فوجود إيمان في الظاهر دليل على إيمان في الباطن، ووجود إيمان الباطن لابد أن يظهر وينتج ويعني يخرج يعني بما يدل عليه من أعمال الظاهرة التي تدل على ذلك وجودا وعدما وقوة وضعفا، وهذا قد تكلمنا به في بعض الدروس السابقة. فيقول رحمه الله إن الأعمال يعني من السرائر لها تأثير على الظاهر، هنا أعمال صالحة لكن ليس عن إيمان في الباطن، هم يعملونها مراءاة لكن يصلون كما يصلي الناس، يعني إذا دخلوا في جماعة هل هم يخرجون قبل الإمام يسلم؟ هل هم يصلون الظهر ركعة يدركون ركعة مع الإمام ويسلمون معه؟ لا، يصلون أربع ركعات، لكن إذا قاموا قاموا كسالى، وإذا كانوا وحدهم تركوها، وإذا كانوا وحدهم وما أحد يراهم تركوها، لكن هم قد يصلون مع الناس من أول من التكبير إلى التسليم قد يصلون معهم، ومع ذلك ما في إيمان في الباطن. إذن لا يلزم من وجود أعمال صالحة في الظاهر إيمان في الباطن، لكن يلزم من وجود صلاح في الباطن أعمال صالحة في الظاهر. هذا لابد أن تعرفه، أن المسألة ليست على وجه سواء، لا يلزم من الظاهر صلاح الباطن ولا يلزم من الباطن صلاح الظاهر. القول بأنه لا يلزم من صلاح الباطن صلاح الظاهر وقول المرجئة الذين قالوا الرجل قد يكون في قلبه الإيمان الواجب وقد حققه ولا يعمل خيرا قط، وقد حققه ولا يعمل خيرا قط، فقالوا لا يلزم من صلاح الباطن صلاح الظاهر. أما أهل السنة لا يقول بهذا القول، صلاح الباطن يلزم من صلاح الظاهر، وهل بالعكس صلاح الظاهر يلزم من صلاح الباطن؟ لا. ليش؟ لوجود النفاق، ومعروف أن المنافقين يظهرون الإسلام وهو عمل صالح وعمل ظاهر مقبول ويبطنون ما يعني الكفر والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يقول يوم تبلى السرائر، في هذا يعني في هذه الآية فيها موعظة لكل إنسان أن يصفي قلبه وأن يصلح سريرته وأن ينظر فيما بينه وبين الله. هذه الآية فيها دعوة للورع ودعوة للتقوى، لأن الإنسان قد يخفي على الناس الكثير من الأمور لكن يكشفه الله يوم القيامة. كم من عمل وكم من قول وكم من نية ما يحب الإنسان أن يطلع عليها أحد، لأنه يعلم أنها لو ظهرت فإنه يذم بها وينال منه بسببها. سبحان الله، تخفيها على 10 أو 20 أو 100 أو 200 أو تخفيها عن أهل العصر كله، لو أهل العصر جميعا تخفيها عنهم ثم يكشفها الله يوم القيامة أمام الأولين والآخر يوم تبلى السرائر. الله الله يا أخوان في صلاح الباطن، الله الله في الخلوة بالنفس، والإنسان ينظر ما في بطنه ما في باطنه من حسد ومن حقد ومن رياء ومن كبر ومن تيه ومن حب الشرف والزهو ومن الفخر ومن التعالي على الخلق ومن إيثار النفس على الغير ومن تعظيم النفس وإعطائها فوق حجمها، خلاف ما كان عليه السلف من ازدراء للنفس وتحقير ويعني تسفيه للنفس. كان الرجل يسفه نفسه، من أنا ومن أنا وماذا فعلت وإيش معي، الناس كذا، الناس أفضل مني، أنا لو ألقى الله بعمل فلان لكنت ناجيا أو غير ذلك. فالله الله في أمور النفس، وإذا أصلحت الداخل أصلح الله لك الكثير من الأمور. وقد مر بنا قول بعض أهل العلم إصلاح الفاسد إرغام الحاسد، فأصلح الإنسان الفاسد من الداخل أرغم الله عدوه وحاسده وكفي مؤنته. وكما مر بنا من كلام ابن عيينة رحمه الله أن السلف كان يراسل بعضهم بعضا لهذه الكلمات، من أصلح سريرته أصلح الله على نية، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. فالشاهد من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله لك ما بينك وبين الناس. يوم تبلى السرائر، تبلى أي تكشف، من بلوت الشيء أي خبرته وعرفت حقيقته وأظهرت مكنونه وخبيئته، أظهرت مكنونة وخبيئة يوم تبلى السرائر. فما له أي فما لهذا الإنسان الضعيف المكذب المتكبر من قوة في نفسه، من قوة ذاتية يدفع عن نفسه، ولا ناصر من الآخرين. وكيف يكون له ناصر والأم تقول نفسي نفسي، والأب يقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم تقول أم يا ولدي كان بطن لك وعاء، وكان ثدي لك سقاء، وكان حجر لك وطاء، اعطني ما ينفعني في هذا اليوم، فقلنا الذي تخافين منه أنا أخاف منه. كيف يكون له ناصر؟ كيف يكون له نصير على هذا الحال؟ فما له من قوة ولا ناصر. وإذا لم يكن لنا قوة ولا ناصر يوم القيامة، فحري بنا اليوم أن نقدم عملا صالحا، وأن نقدم طاعة يدفع الله بها سبحانه وتعالى عنا حول ذلك اليوم. فالأنبياء أنفسهم يقول، النبي يقول نفسي نفسي، وكل منهم يقول يا رب سلم سلم. فماذا معنى نحن؟ إبراهيم الذي ألقي في النار وهو ثابت صابر من أجل هذا الدين، إبراهيم الذي كان أمة، والأنبياء كل نبي يقول نفسي نفسي. فماذا معنى نحن؟ هم يقولون كل واحد نفسي نفسي، احنا ايش نقول؟ الله الله، يعني ما معنى إلا الاتباع الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام، عسى أن يجعله الله سبحانه وتعالى شفيعا لنا، وأن نكون من أسعد الناس شفاعة يوم القيامة. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، وقد سبق أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بالسماء، وأقسم أيضا بالطارق وهو النجم اللامع الذي يثقب بضوئه ظلام الشمس. أقسم الله بهاتين الآيتين على أنه ما من نفس إلا وعليها حافظ، يحصي عليها ما فعلت لترى بعد ذلك عملها من غير ظلم ولا هضم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان بمبدئه ليستدل بذلك على معاده، ولينظر الإنسان مما خلق. وإذا كان البدء يسيرا فالعود أسهل وأهون. وذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان بيوم تبلى فيه السرائر، وفي هذا اليوم يتخلى عنه العضيض والنصير، فلا تكون له قوة في ذاته ولا نصرة من خارجه. كل هذا تذكير له بالاستعداد لليوم الذي يحييه الله بعد مماته، ويبعثه ويجازيه. فإذا كان كافرا معرضا فلا ينفعه ذلك ولا يغيبه عن عذاب الله بشيء. ثم أقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات الرجع، فقال سبحانه والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. والرجع للعلماء فيه أقوال، أشهر هذه الأقوال أنه المطر، وسمي المطر بالرجع لأنه يعاود الأرض ويرجع إليها بين الحين والآخر. ومنهم من يقول الرجع الأرزاق التي يخرجها الله سبحانه وتعالى من الأرض، وهذا راجع إلى القول الأول، لأن الأرزاق سببها المطر، فإذا نزل المطر أجرى الله سبحانه وتعالى الأرزاق في الأرض. ومنهم من يقول الرجع الكواكب، الشمس والقمر والنجوم، هذه هي الرجع، وذلك لأنها تشرق في تشرق الشمس أول النهار من جهة الشرق ثم تغيب وترجع من اليوم الثاني وتصبح تشرق، وهكذا القمر أيضا له منازل وكذلك الكواكب. كل هذا هذه المعاودة والرجوع مرة بعد أخرى سمي هذا بالرجع من أجل هذا. ومنهم من يقول الرجع الملائكة، ولأنهم يتعاقبون فينا بالليل والنهار فسر من فسر الرجع بالملائكة. والأشهر والأرجح من هذه الأقوال أنه المطر. الله سبحانه وتعالى يقسم يقول والسماء ذات الرجع، والسماء ذات المطر التي يكون منها المطر، والأرض ذات الصدع، والصدع يناسب المطر. وهذا من الأدلة التي استدل بها من رجح أن المراد بالرجع المطر. قال فإن الله سبحانه وتعالى أردف ذلك بقوله والأرض ذات الصدع، صدع شق، والشق هذا نتيجة النبات، فإن المطر إذا نزل فإن البذور تنفلق وتنبت والنبات فوقه تراب فيشق هذا التراب ويخرج منه، فهذا هو الصدع. والقسم بهاتين الآيتين العظيمتين كما مر بنا أن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله، لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، ومن حلف بالأمانة فليس منا. فالإنسان إذا كان حالفا يحلف بالله عز وجل، أما الله سبحانه وتعالى فله أن يختص أو أن يكرم ما شاء من خلقه فيقسم به. الله سبحانه وتعالى أقسم وما هو المقسوم عليه؟ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إيش المراد؟ إنه أي هذا القرآن الذي يدعو إليه محمد عليه الصلاة والسلام لقول فصل، قول فصل جد ليس بهذه، فصل بين الحق والباطل، فصل بين النور والظلمات، فصل بين المؤمنين والكافرين وبين المتقين والمجرمين، فصل من تمسك به كان عزيزا ومن تركه كان هينا، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. إنه أي القرآن لقول فصل. وكما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى قد أضاف القرآن قولا إلى جبريل في بعض المواضع وإلى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع، وقال إنه لقول رسول كريم يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فعزى القرآن قولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، وعزاه أيضا لجبريل عليه السلام قولا في موضع آخر إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش المكين مطاع ثم أمين، وهو جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهذا يراد بإضافة القرآن إلى غير الله قولا البلاغ، فإن جبريل هو الذي نزل بهذا القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول أمين، وقد مر بنا الكلام على هذا المعنى أنه لقول رسول كريم، مر بنا الكلام على هذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه للناس غير ضنين به وغير بخيل بشيء منه وغير كاتم، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتم شيئا من القرآن لكتم بعض الآيات التي خاطبته عن بعض أفعاله عليه الصلاة والسلام وما جرى منه في الأسرى وغير ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالبلاغ، ولذلك بلغ كل شيء ولم يكتم منه شيئا صلوات ربي وسلامه عليه. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل، وما هو بالهزل أيضا تأكيد، وما هو بالهزل ما هو بالضحك ولا بالعبث. وهكذا شأن الأمر الفصل الحزم، شأن الفصل الحزم، تحزم الأمور وتحسم وتقطع ولا يكون فيها متعلق، إنه لقول فصل وما هو بالهزم، لأن الكفار كانوا يجعلونه أضحوكة وكانوا يلعبون ويتخذونه سامرا إلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى نزه القرآن عن كل ما وصفوه به السحر والشعر إلى غير ذلك، قال إنه لقول فصل وما هو بالهزم. ثم قال سبحانه إنهم أي الكفار يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، وهذا دليل على مدى مبالغتهم في الكيد والمكر. يكيدون، وكيد الكفار قبيح لأنه قائم على المخادعة وقلب الحقائق وتشويه الأمور، ليس قائما على المواجهة الصحيحة، إنما هو قائم على المخادعة والقتل والغدر. وليس كذلك القرآن، وليس كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك الرب عز وجل. إنهم يكيدون كيدا، وأي كيد أكبر من كيدهم للنبي عليه الصلاة والسلام منذ دعاهم إلى لا إله إلا الله، وهم يحاربونه ويتهمونه ويتهمون أصحابه ومن كانوا يقدرون عليه من أصحابه، لأنه ليس له عشيرة تحميه ولا قبيلة تؤويه، فإنهم يبطشون به، ومن كان له قبيلة ذهبوا إلى قبيلته، أو ربما تجرأوا عليه أيضا كما تجرأوا على أبي ذر الغفاري وهم الغفار، تجرأوا عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كم حاولوا قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، كم حاولوا قتله، كم حاولوا الغدر به، اجتمعوا وأهدروا دمه عليه الصلاة والسلام، وتمالأوا على أن يجعلوا دمه بين القبائل حتى تعجز بنو هاشم عن الأخذ بثأره ويعني الانتصار لدمه إلى غير ذلك. إنهم يكيدون كيدا، وتحت هذه الكلمة معاني كثيرة من المكر والتلون. إنهم يكيدون كيدا تحمل هذه الآية في فحواها ومعناها وما يعني تشير إليه وتم إليه الصور الكثيرة الظاهرة والباطنة من الكيد والمكر والخداع والمؤامرات على الإسلام وعلى النبي عليه الصلاة والسلام والتلون في المواقف، كل هذا يدخل تحت قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا. والله سبحانه وتعالى قال وأكيد كيدا، هم يكيدون وأنا أكيد لهم. والكيد من الله حسن ليس بقبيح، الكيد من الكفار قبيح لأنه قائم على الغدر، قائم على الخيانة، قائم على قلب الحقائق والكذب والبهتان. أما الكيد من الله عز وجل كيد حسن في أعمالهم، ويعني مقابل ما فعلوا برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبكتابه ودينه، كاد لهم الله عز وجل فأملى لهم، وأملي لهم إن كيدي متين، فأملى لهم أمهلهم، استبرجهم، فتح عليهم من أبواب الدنيا فاغتروا وأنسوا بالدنيا، فجاءهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون، جاءهم العذاب بغتة. إذن هذا كيد ليس بعيب، ليس بقبيح، كله حسن، أساءوا فعوقبوا، أي إساءة في هذا؟ وبعض العلماء أراد أن يمحو الوصف القبيح عن الله عز وجل فقال لا لا الله لا يكيد، إنما هذا في مقابل أعمالهم، جعل جزاءهم والانتقام منهم سماه كيدا، هذا من باب المقابلة في الأسماء فقط، هذه مقابلة لفظية. ونحن نقول لا، الله سبحانه وتعالى قال وأكيد كيدا، كيد يليق بجلاله، كيد ليس فيه قبح، ليس فيه ظلم، ليس فيه هضم الحقوق، كيد يعني جزاء وفق، هذا الكيد جزاء وفق، ما فيه ظلم، ما فيه قبح، ما فيه تجاوز، وهذا لأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه. وأملي لهم إن كيدي متين، كيف نقول بعد ذلك إن المراد بذلك فقط المقابلة اللفظية وهذا من باب قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ لا، نقول هذا إن أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه فهو في مقابلة أعمال هؤلاء حسن ليس بقبيح وحق ليس بباطل وفصل ليس بهزل. وهذا فصل ليس بهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وحقا هذا الذي حصل. الله سبحانه وتعالى مكن نبيه عليه الصلاة والسلام منهم فقتلوا في بدر وكذلك في غزوة الخندق. الله سبحانه وتعالى ردهم خائبين خاسرين. ثم بعد ذلك يوم الفتح العظيم والنصر العزيز الذي قويت به شوكة المسلمين وكان ذلك سببا في دخول قبائل العرب ووفود الوفود إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا كله من آثار الكيد الذي حصل لهم. هزموا وفضحوا وماتت الجاهلية وذهبت الوثنية ودخل الناس في دين الله أفواجا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين. معلوم أن الله هو الذي يمهل وليس النبي عليه الصلاة والسلام. إذن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد مهل الكافرين إما بمعنى توعدهم وهددهم وقل لهم اصبروا مهلا رويدا سيأتيكم يعني ما توعدون، وإما أن يكون بمعنى انتظر يا محمد ولا تستعجل. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير، انتظر يا محمد انظرهم فمهل الكافرين انظرهم فمهل عليهم ولا تستعجل يعني العذاب لهم فإن تأخيرهم لحكمة أرادها الله عز وجل فإن تأخيرهم لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وفي قراءة أخرى فمهل الكافرين مهلهم رويدا على اللفظ الأول اتباعا للفظ الثاني اللفظ الأول. فمهل الكافرين مهلهم دون أمهلهم، وإلا مهلهم وأمهلهم بمعنى. وأما على القراءة الأولى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قالوا إن اللفظ إن الله سبحانه وتعالى غاير بين اللفظين وإلا هما بمعنى واحد من باب المغايرة اللفظية. وهذا أمر حسن في البلاغة عند العرب. وعلى القراءة الثانية مهلهم هو من باب التأكيد للأمر الأول فمهل الكافرين مهلهم، هذا تأكيد للأمر الأول. الأمر الثاني باللفظ الثاني تأكيد الأمر الأول وبلفظه تأكيد له معنى ولفظا. ومنهم من يقول ومع أن الله سبحانه وتعالى جعل سواء على القراءة الأولى أو الثانية المعنى واحدا إلا أن الله أطلق الإمهال الأول وقيد الإمهال الثاني فقال في الأول فمهل الكافرين ولم يصف الإمهال بكثير أو بقليل، لكن في الثاني قال أمهلهم رويدا أي قليلا. فبعدما أمره بالإمهال بشره بأن عاقبتهم قريبة وما هو إلا رويد أو قليل من الوقت، اصبر عليهم يا محمد وسيأتي من أمر الله سبحانه وتعالى ما تقر به عينك. قال سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن أهل العلم يقول إن هذه الآية من آيات الموادعة والصفح التي نسخت بآية السيف وقد مر بنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصارم المسلول أن هذا النسخ نسخ من وجه ليس نسخا كليا. فآيات آية السيف أو آيات القتال وكذلك في مقابل ذلك آيات الموادعة والإعراض عن الكفار والصبر والصف هذه الآيات يعمل بها في مواضع ولا يعمل بها في مواضع. فمن كان قويا في زمنه أو في حاله أو في بلده فإنه يعمل بآيات الأمر معروف والنهي عن المنكر والقوة والإذلال لأعداء الله عز وجل. ومن كان مستضعفا في بلده أو في نفسه أو في زمانه فإنه يعمل بآيات الصبر والصبر. فلا نقول إن هذه الآيات منسوخة نسخا كليا بأنه قد ذهب حكمها بالكلية، لا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو نسخ من وجه